وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة الأخيار، العقيدة أولا. هذه السلسلة وهذا اللقاء الثاني عشر من هذه الخطب تحت عنوان ستروا إلى الله. ما أحوجنا في عصر انتشرت فيه الفتن والآفات ونسي كثير من الناس رب الأرض والسماوات، بل تجرأوا على رب الأرض والسماوات وخولف منهج سيد البريات صلى الله عليه وسلم في عصر قتت فيه القلوب وتحجرت فيه العيون وهجر فيه القرآن، وأصبح القرآن بالنسبة لنا نزينه على بعض الجدران بدلا من أن نزين حياتنا بالعمل للقرآن. أصبح القرآن بيننا يقرأ على الأموات ونحن غير مقتدين بدلا من أن نحكمه مع الأحياء. وبركة هذا القرآن في الاتباع وفي العمل، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. ولذلك أقول لإخواني: انظر إلى حولك، بل انظر إلى نفسك، إلى مجتمعك، إلى بيتك، ترى الفواحش قد عمت وانتشرت والظلم بين الناس ونيل من الأعراض وأكل الحرام، وأصبح والله العظيم يا إخوة أصبح الحسد والبغضاء في قلوب الناس بصورة فظيعة، حتى نال هذا الظلم بعض الفضلاء بعض أهل الإحسان وقعوا في بعض المخالفات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شغلنا عن ربنا، شغلنا بلقمة العيش وبالطعام والشراب، ونسينا أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الرزاق الذي قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الإشكال أننا شغلنا ولم نشعر أننا شغلنا، وهذه أدهى وأمر، لأن الإنسان الذي انشغل عن الله وغفل عن منهج الله وهو يعلم أنه انشغل عن منهج الله، إذا ما ذكرناه تذكر، إذا ما نصحناه انتصح. أما الثاني فهو يمشي في التيه، يمشي في الضلال، يظن أنه على خير وهو على غير ذلك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم لا يحسنون صنعا. الواحد فينا وثق في نفسه ووثق في قلبه ووثق في إيمانه، وللأسف الشديد هو بعيد كل البعد عن رب العالمين. إخواني ففروا إلى الله دعوة لمن؟ لكل فقير يفر إلى الغني، لكل ضعيف يفر إلى القوي، لكل عاجز يفر إلى القدير، لكل جاهل يفر إلى العليم. نعم، ففروا إلى الله ليست معناها أن تترك الدنيا، إنما إن طلبت زوجة صالحة فمن الله، وإن طلبت زوجا صالحا فمن الله، وإن طلبت برا للأبناء فمن الله، وإن طلبت مالا أو بركة فمن الله. ففروا إلى الله. أتدرون أولا من الله؟ أتدرون ما الله؟ هو الذي أعطى النعماء، هو الذي كشف الضراء، هو الذي يقضي الحاجات، هو الذي يسمع الأناس، هو الذي يسمع الأصوات، هو الذي أنعم بكل نعمة على الخلق جل جلاله. من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إلى الله عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، من أشرك به أحرقه. أتدرون من الله؟ أنا الميت، كيف أمدح الحي القيوم؟ أنا الميت، كيف أثني على الحي القيوم؟ أنا الغريق، أقول يا ذا الجلال والإكرام. والله الكلمات والإشارات عاجزات، المعاني والبديع والبلاغة والتعبير تعلن التقصير أن تمدح في اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم فمن أنا حتى أمدحه حتى أمجده حتى أثني عليه؟ لا يعرف قدر الله إلا الله، ولا يعرف عظمة الله إلا الله، ولا يحسن أحد أن يثني على الله إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإن علم أنبياءه صلوات الله وتسليماته عليهم بعض الشيء، نعم إخواني تأملوا في الكون من حولكم، فصفات الكمال في الكاملين ذرة من كماله، صفات الكمال في الكاملين ذرة من كماله، فضل الأبرار نفحة من أفضاله. من أنا حتى أمدحه؟ من أنا حتى أثني عليه؟ من أنا حتى أمجده؟ فأنا الذي خلق من تراب كيف أصف الملك الوهاب؟ أنا الذي خلقت من طين كيف أذكر جلال رب العالمين؟ أنا إن سبحته أو حمدته أو كبرته فهو الذي علمني، أنا إن قدسته أو مجدته فهو الذي ألهمني، أنا إن عبدته أو شكرته فهو الذي أرشدني. نعم تأمل في الكون من حولك فإن الكون كله يسبح رب العالمين جل وعلا. هل تدرون حينما أقول ففروا إلى الله، هل تدرون ستفرون لمن؟ هل تدرون تستجيرون بمن؟ تحتمون بمن؟ تلجأون إلى من؟ تعوذون بمن؟ برب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي كل ذرة في ذرات كونه تدل على توحيده وجلاله. لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. تأمل في الكون بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، تأمل في الكون بعين فكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، ومن فيها جميعا سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ومن فيها جميعا سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. نعم انظر الى السماء والى ارتفاعها، بغير عمد من رفعها، بالكواكب من زينها، الارض من فتحها وذللها وقال امشوا في مناكبها، الجبال من نصبها، الطبيب من ارداه وقد كان يرجى قبل ذلك شفاه، المريض وقد يؤس منه، من عافاه، الصحيح من بالمنايا رماه، الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه، الوليد من أبكاه، الثعبان من أحياه، والسم يمنع فاه، والشهد من حلاه، واللبن من بين فرث ودم من صفاه، والنبت في الصحراء من أرباه، والهواء تحسه الأيادي ولا تراه من أخفاه، من أخفى هذا الهواء، والهواء تحسه الأيادي ولا تراه من أخفاه، الجبل من أرساه، والصخور من الذي فجرها وجعل يجري منها المياه، الصخور من فجرها بالمياه، النحل من هاداه، والنخل من شق نواه. تأمل في بديع صنع الله، الطير في السماء، الطير في السماء من أمسكه ورعاه، وفي أوكاره من غذاه ونماه، البدر من أتمه وأسراه، الليل من حاك دجاه، الصبح من أصفاه وصاغ ضحاه، النوم من جعله وفاه، واليقظة منه من جعلها حياة. تأمل في بديع صنع الله وكون الله. أنا أدعوك اليوم وأقول ففروا إلى الله. أتدري من الله جل جلاله؟ الله جل جلاله هو الذي ينصر المظلوم، فالجبار من يقسمه، والمظلوم من ينصره، والمضطر من يجيبه، والمنهوب من يغيثه، والضال من يرشده، والحيران من يهديه، والجاهل من يعلمه، والجائع من يطعمه، والعاطش من يرويه، غير رب العالمين جل جلاله، الفقير من يغنيه، المريض من يشفيه، الضعيف من يقويه، العاجز من يقدره، من يقدره ويقويه. وبالرغم من ذلك ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تأملوا، أدعوكم لمن؟ وأقول ففروا إلى من؟ إلى رب العالمين الذي نطق كل الكون وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. أنت، أنت من الذي خلقك؟ من شق سمعك وبصرك؟ من الذي أواك؟ من الذي نصرك؟ من يهديك؟ من ينصرك؟ من يطعمك؟ من يرزقك؟ من يكفيك؟ إلا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. فأنا اليوم لا أدعوكم لرئيس، ولا أدعوكم لوزير، ولا أدعوكم لبشر، إنما أدعوكم لرب البشر جل جلاله. أدعوكم للذي يملك السماوات والأراضين، أدعوكم لرب العالمين. والله لا أجد عبارات أثني بها على رب الذي خلقني، على رب الذي فطرني، على رب الذي رزقني. ماذا أقول عن إلهي جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ لا أريد أن أطيل في التعريف بالله، إنما أريد أن أقول ففروا إلى الله. أتدري ما معنى الفرار إلى رب العالمين جل وعلا؟ أريد الانتباه. الفرار حقيقته الهرب من شيء إلى شيء، الهرب من شيء إلى شيء. قال جل جلاله ففروا إلى الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ففروا منه إليه بالعمل بطاعته. لأن الفرار نوعان، فرار الأشقياء وفرار السعداء. أما فرار الأشقياء فهو الذي يفر من الله لا إلى الله، الذي يذهب ليزني، أو التي تخرج تزني، أو الذي يبتعد بالمخدرات أو بالمسكرات، الذي يفعل المعاصي ليل نهار، فهذا يفر. لا أقول إلى الله، إنما يفر من الله. اقترب من ربك، أي سماء ستظلك غير سماء ربك؟ أي أرض ستقلك غير أرض ربك؟ لماذا تبتعد عن الله؟ لماذا هي تبتعد عن الله التي تغتاب وتنم وتكذب، الذي يأكل الحرام ويأكل الربا، الذي يخون العهود، الذي يفشي الأسرار، الذي يخون شريكه، الذي يترك الصلوات، الذي يمنع الزكوات، الذي يترك الحج مع الاستطاعة؟ كل هؤلاء يفرون من الله ولا يفرون إلى الله. أما فرار السعداء فهو الفرار من الله إلى الله، فهذا فرار أوليائه وفرار أصفيائه. اللهم اجعلنا جميعا ممن يفر إليك يا رب العالمين. يقول سهل بن عبد الله رحمة الله عليه الفرار من الله أن تفر من كل شيء سوى الله إلى الله. فر من حولك ومن قولك ومن قوتك إلى قوة رب العالمين، وإلى حول رب العالمين، وإلى قول رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. لو كلت إلى نفسك طرفة عين لا تستطيع أن تسير. فمن أنا ومن أنت ومن هي إلا بالله جل جلاله؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بن رب العالمين علي وعليك وجعلنا شيئا مذكورا، وبالرغم من ذلك أين الفارون إلى الله؟ قال بعض العلماء ففروا إلى الله، أي فروا من عذاب الله إلى ثواب الله بالإيمان والطاعة. إخواني، إن الفرار إلى الله درجات. أول درجة لكي ترى نفسك هل أنت ممن يفر إلى الله أم لا. والله العظيم يا إخوة، في يوم من الأيام سنقف بين يديه. إياك ثم إياك أن تغرك الدنيا. قبل أن أقول الدرجات، إن أسوأ ما تمر به أمة، لا أقول أمة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، إن أسوأ ما تمر به أمة وأشقى ما تمر به أمة وأتعس ما تمر به أمة أن يصبح الدين بالنسبة لها لهوا ولعبا، وأن تجعل اللهو واللعب دينا. ولذلك أخشى علي وعليك وعلى الناس أن نكون ممن قال الله فيهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. بقى الدين والتقدم والحضارة في الدعارة، في التمثيل، في لعب الكرة، في أكل الحرام عن طريق ما يسمى بالفهلوة، بالفهلوة يأكلون الحرام. هو ده الدين، هو ده المنهج، هو ده الطريق. أما الاستقامة على طاعة الله فهؤلاء درويش، هؤلاء متخلفون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء هؤلاء. أخشى أن نكون قد اتخذنا ديننا لهوا ولعبا وغرتنا الحياة الدنيا. أول درجة من درجات الفرار إلى رب العالمين أن تفر من الجهل إلى العلم سعيا وجدا، وأن تفر من الكسل إلى التشمير، وأن تفر من الضيق إلى السعة. أن تفر، ده دي الدرجة الأولى عشان تعرف أنا فين وأنت فين، مش محصلين الدرجة الأولى. ففروا إلى الله، أول درجة إيه يا علماء؟ قالوا أن يفر من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى التشمير، ومن الضيق إلى السعة. ما معنى هذا الكلام؟ من الجهل إلى العلم. الجهل نوعان، أول نوع عدم معرفة الحق، جهل. الثاني معرفة الحق وعدم العمل به، جهل. الجهل نوعان، عدم معرفة الحق. أنت الآن تعبد الله، تقف وسنصلي الجمعة إن قدر الله لي ولكم البقاء، وأنا أقول الله أكبر، الكل هيقول الله أكبر، نقرأ القرآن آمين، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، كل عبارة فيها ذكر الله. ونحن لم نتعرف على الله، ونحن جهلاء بالله وبصفاته جل جلاله، جهلاء بقدرته، بغناه، بعلمه، بسمعه، ببصره، بحكمته، إلى غير ذلك من صفاته ونعوت جلاله جل جلاله. الجهل عدم معرفة الحق، يبحث عن العلم الدنيوي في كل شيء، في كل شيء. والله العظيم النجار الذي يتقن حرفته، والحداد الذي يتقن حدادته، والمهندس الذي يتقن هندسته، والطبيب الذي يتقن طبه، لا حرج، فهل أتقنتم دينكم أم لا؟ هل علمتم دين الله؟ هل علمتم ما الإسلام؟ هل علمتم من هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ تعالى يا عم الشيخ اجعل درسا للناس. أكلنا وشربنا وكنا نفعل ونفعل، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعلن لأي شيخ من المشايخ في درس ما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، كم من الناس سيتعلم أمر دينه؟ أول مرة تسمع موعظة من أول خطبة الجمعة الماضية لغاية الآن، سمعت كم موعظة في الأسبوع ده؟ امبارح، بالأمس، ماذا تعلمت في دينك؟ قبل أمس، ماذا تعلمت في دينك؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء قط كندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. يا محنة الإسلام والقرآن، من جهل الصديق وبغية الطغيان. الجهل داء قاطع ودواؤه أمران، في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. بعض الناس لشرف العلم كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء نادى على جاريته، وبعضهم ينادي على ابنه، وهو بداخل الخلاء تقرأ الجارية عليه في كتاب العلم وهو يسمع، يقرأ الولد عليه وهو في الخلاء. كان الواحد منهم يأتي بالرغيف يطحنه ويسف الرغيف سفا، ويقال له لما لم تمضغ الرغيف؟ قال بين هذا وذاك بعض الدقائق وأريد أن أستفيد بها في كتاب الله أو في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية حبسوه، أخذوا الأقلام منه، فهل سكت؟ إنما كان يأتي بالخشب ويشعل فيه النار ويجعله فحما ويكتب بالفحم العلم الذي علمه الله، فله كتب بالفحم. هؤلاء الذين عاشوا مع العلم، حتى قال الإمام أحمد عن الشافعي رحمة الله عليه: الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. أما الواحد منا ما يستطيع أن يضيء لنفسه، والله العظيم يا إخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم. أتذكر من سنوات ما كنت أعرف شيئا في شيء، وإلى الآن ما أعرف شيئا. توضأت ثم وجدت في جيبي لبة، وضعت هذه اللبة في فمي ثم صليت، واحترت بعدها. أسأل بعض المشايخ، اللبة بتنقض الوضوء ولا ما تنقضش الوضوء؟ ما عرفش حاجة، ما كنتش أعرف حاجة. أعيد الصلاة ولا ما أعيدش الصلاة؟ تعلم تعلم. أبو يوسف أكبر تلاميذ أبي حنيفة وهو يموت، وبيموت دخل عليه بعض العلماء فقال: يا فلان. قال: نعم. قال: ماذا قلت لي عن توريث الجدة؟ وبيحتضر. قال له: يا أبا يوسف، تطلب مسألة توريث الجدة وأنت في هذا الحال؟ قال: لئن أموت وأنا عالم بها خير لي من أن أموت وأنا جاهل بها. فعلمه المسألة ثم خرج. قال: ما وصلت إلى الباب إلا سمعت البكاء، فقد فاضت روحه إلى الله جل وعلا. مش عارفين نتوضى ازاي، ولا نغتسل من الجنابة ازاي، ولا نصلي ازاي، ولا نصوم ازاي، مش عارفين حاجة. انت مسلم؟ ايوة. وانت مسلمة؟ ايوة. فر الى الله من الجهل الى العلم، من الجهل الى العلم. ترفع عن نفسك الجهل بشريط، اسمع بكتاب، اقرأ بدرس، تحضر هذا الدرس وهكذا. قال العلماء: الجهل نوعان، الأول عدم معرفة الحق، الثاني أدهى وأمر. معرفة الحق وعدم العمل به ده جهل. معرفة الحق يعرف أن الزنا حرام ويزني، يعرف أن المخدرات حرام ويشرب ويبيع، يعلم أن التجارة حرام ويشرب، يعلم أن الربا حرام ويتعامل به، يعلم أن النظر للمتبرجات حرام وينظر، يعلم أن خيانة العهد محرمة ويخون، وهكذا. فهذا جهل. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ اسمع ماذا قال موسى. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى اللي عندهم ده جهل عندهم. إن الله يأمركم، عرفوا إن ربنا بيأمرهم أن يذبحوا بقرة لكن ما نفذوش. فاللي يعرف الحق وما يتبعش الحق يبقى جاهل. يوسف عليه السلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن، أي كيد النساء، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني جاهلين هنا مرتكب المحرم مع العلم، مع العلم. فإذا تعلمت علما ولم تعمل به فأنت جاهل، فأنت جاهل. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وفرق بين الجهالة والعلم عند العلماء: لأن الجهل عدم المعرفة، وأما الجهالة هو مخالفة الأمر مع المعرفة. قال قتادة رحمة الله عليه: أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فكم عصينا الله عشان تعرف ان في نجاح؟ كم عصينا الله؟ فاول فرار يا اخواني ان نفر من الجهلين. في مسألة لا نعرفها، نعرفها، ومسألة نعرفها ولا نعمل بها، نعمل بها. هذا اول فرار، نفر من العلم الى الجهل ومن الكسل. لكن قال العلماء ايه؟ عقدا وسعيا. يعني ايه عقدا وسعيا؟ اعزم بداخلك على ان تتعلم واسعى للعلم. انا عايز اتعلم وانت قاعد؟ لا. عايز يبقى ابن تيمية وهو نايم؟ لا، مفيش الكلام ده. اعتقد واسعى لطلب العلم. والله العظيم كانوا يرحلون. انا اتذكر الان ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه جلس مع نفسي فتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فأراد أن يخبر بهذا الحديث الناس، لكن هو مش متأكد الحديث ده قاله النبي ولا لا، فعايز يتأكد من أي صحابي من الصحابة، فيروح للصحابة اللي كانوا موجودين في المدينة. تعرف حديث عن للنبي صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم؟ يقول له لا. يروح للصحابي الثاني. تعرف حديث في ستر المسلم؟ يقول له لا. الثالث لا. الرابع لا. ما لقاش حد عارف الحديث. قال طب اخبر به ولا لا؟ هو عنده بس عايز يتاكد. قال: من كان موجود، من كان موجود، من كان موجود؟ تذكر بعض اخوانه من الصحابه الذين كانوا يسكنون مصر، فيذهب من ياتي من المدينه مش بطياره ولا حتى سياره، ياتي من المدينه الى مصر لعقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه. اول ما علم خليفة مصر ان ابا ايوب الانصاري دخل مصر فرح، صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، استقبله لسه جاي من سفر. قال: اين عقبة بن عامر؟ قال: تعال تفضل عندنا وبعدين. قال: اين عقبة بن عامر؟ قال: سارسل اليه ياتيك. قال: اين عقبة بن عامر؟ قال: اذهبوا وصلوه الى بيت عقبة. طرق الباب على عقبة، سلم عليه، قال: يا عقبة، هل تتذكر يوم أن كنا في المكان الفلاني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما؟ قال: نعم. قال: ماذا قال رسول الله؟ قال: قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فتأكد. قال: جزاك الله خيرا، السلام عليك. قال: ما هذا؟ قال: والله ما أتيتك إلا لأتأكد من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويرجع مرة أخرى وخليفة مصر آنذاك يجهز له بعض الهدايا، ما أدرك عند عقبة بن عامر، إنما قال له خرج فلم يدركه إلا في العريش، لحقه في العريش جاي يتأكد من حديث واحد. أن نفر من الجهل إلى العلم إيه؟ اعتقادا عقدا وسعيا، نسعى لطلب العلم. لكن عندنا دروس يا جماعة في العلم بابني، لو حد جه واللي يجي ما بيذاكرش، واللي يذاكر ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيخلص إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أن نفر من الجهل إلى العلم، وأن نفر من الكسل إلى التشمير جدا وعزمة. يعني إيه عزمة؟ إرادة صادقة. يعني إيه جدة؟ يعني عملا صادق مصفى من الشوائب في إخلاص وبذل جهد. يعني إن الكسل للتشمير. من فيكم لا يتألم على أحوال المسلمين في فلسطين؟ من فيكم لا يتألم على أحوال المسلمين في العراق؟ صوت من القدس من يلبيه؟ من يقول أنا بالروح أفديه؟ وزفرة من صدور الحزن عاتية تدعو على الناس مما فرطوا فيه. يا أمة العرب، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل خارت عزائمكم أم أن كر الليالي كاد ينسيه؟ مصر الحبيب يناديكم وليس لكم عذر، وقولوا سوف ننجيه. من فينا لا يتألم على حول المسلمين في العراق، في إريتريا، في الصومال، في السودان، في كل مكان، في كل بقعة على ظهر الأرض؟ طيب هذا الجرح وهذا الألم يكون الجزاء أن تنام وأن تتكاسل في طاعة الله، أن تتكاسل في العمل لهذا الدين ونشر هذا الدين؟ متى ستفر من كسلك إلى التشمير؟ متى ستفر من ضعفك إلى القوة والعزم. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني مش ان انت تتعصب وتتشدد، لا، بقوة يعني بنشاط، بقوة يعني بسعي وجهد وبذل. خذوا ما آتيناكم بقوة. وكتبنا عليهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ ما آتيناك بقوة. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فمتى سنفيق من كسلنا إلى القوة؟ والله العظيم، وأنا قلتها قبل ذلك، لو أننا نعطي للناس أموالا، أموال يا جماعة، اللي هينقب بنته هنديله كل شهر 1000 جنيه، اللي ينقب بنته هنديله كل شهر 1000 جنيه. لو ما سمعتش أغنية في الشهر وما اشتغلتش أغنية عندك في الشهر هتاخد 1000 جنيه، والله العظيم لا يجيب لها النقاب، لو مش لاقي هيقطع ملاية السرير عشان 1000 جنيه. لو قلنا مش عارف ايه عشان الفلوس، اللي هيجي صلاة الفجر وهو ماشي هياخد 500 جنيه، والله ما هنلاقي مكان. لكن لما اقول لك ثواب الله، شفت، جعلنا الله اهون الناظرين الينا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. امتى نفوق من الكسل؟ لو لأمور الدنيا تلاقيه نشيط، والله العظيم العمل، الاتوبيس هيطلع الساعة 6:15، ضبط المنبه عشان 6:15، لا 6:45 يكون واقف على الاسفلت، اصله لو ما لحقش الاتوبيس هيدفع مواصلات. طب الفجر 5:50، كل سنة وانت طيب. هلا في امور الدنيا تضبط المواعيد، في امور الدنيا تجتهد. يلا يا عم، الطوب ده اللي هيطلع 10 طوبات فوق، اللي هيطلع 10 طوبات فوق، العشر طوبات مثلا ب2 جنيه، على قد ما هيقدر لغاية ما يشيل وهو بيمشي خطوتين ويقعد ساعة. ليه؟ اللي طلع لي 10 تاني، اطلع 10 تاني، يا عم ده انت تعبت روح بقى، هطلع 10 تاني، ايه خلاص العشرة دول اخر حاجة، هطلع 10 تاني. ما لو يتقولش اصلي ولا صوم ولا اذكر الله ولا اقرأ القرآن ولا في الدنيا نشاط، في الآخرة ربك غفور رحيم، ربك رب قلوب. طب ما ربك شديد العقاب، ربك ذو انتقام سبحانه وتعالى، ربك زي ما عنده جنة عنده نار، زي ما عنده نعيم عنده جحيم، زي ما عنده ثواب عنده عقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفر من الكسل إلى التشمير، وفر من الضيق، والله ده هقول ايه، هقول مصلحتك، فر من الضيق الى السعة. بالله عليكم وخليك صادق مع نفسك، انت سعيد في الدنيا؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله العظيم مرة كنت مع بعض الاخوة وانا ماشي في المقابر كده، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا وإياكم دائما بالآخرة، ماشي مع بعض الإخوة في المقابر، نتذكر رب العالمين ونتذكر الوقفة بين يدي الله. وجدت شابا من الشباب في إيده علبة سيرسيون، مش قادر يقف على قدمه، بيشم سيرسيون وطلع من عند المقابر. مسكته قلت له أنت هنا بتعمل إيه؟ قال لي أنا زهقان من كل الحياة ومن كل الدنيا، مش عايز يشوف حد ولا حد يشوفني في المقابر، مش عايز يطلع للناس. ليه؟ قال لي انا زهقت من كل حاجة. وهتفضل زهقان طالما انت بعيد عن الله، هتفضل تشعر بالتعاسة والشقاء طالما انت بعيد عن الله، لان السعادة لا يملكها محل ولا دكان، والله لا تملكها دولة ولا وزارة. السعادة مش بالفلوس ولا بالجاه، السعادة بالإيمان بالله، يملكها الله وحده. أنور وجدي كان متزوج ليلى مراد، كان بيحلم بمليون جنيه، يبقى عنده 1,000,000 جنيه. أيام بقى، شوف أيامه كانت إيه، 1,000,000 جنيه، وبقى معاه 1,000,000 جنيه. والاطباء يقولوا ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا ما تاكلش كذا. بقى نفسه ياكل سندوتش الفول مش عارف، نفسه ياكل مش عارف، وانا بحكي القصه بتاعته ومات ومات، ما خدش حاجه من المليون جنيه ومات. كنت بحكي القصه في بعض المساجد من سنوات، فقال لي احد الناس انا كنت جاره، قبل ان يدفن تشاجروا على التركه. حدش بيفكر فيه، تشاجروا على التركه. وغيره وغيره وغيره وغيره، مش عايز اذكر اسماء، لكن اريد ان اقول فر من ضيق الهموم، من الهموم. عندك هم قرفان ليه؟ مفيش. قرفان عشان مفيش؟ طب خليك مع الله، خليك مع الله والله هتسعد، هتلاقي الجنيه في بركة احسن من الف جنيه، والله تلاقي في بركة، والطعام في بركة، والشراب في بركة. شوف انا هقولك على حاجة، في صحيح البخاري ابو بكر الصديق تأخر، القصة طويلة، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر. المهم قدم الطعام لأضيافه، يقولون لما جلست الضيوف تأكل، اللي كان بيقطع لقمة في بيت أبي بكر ما يأكل منها شيء إلا ويجعل الله عز وجل أكثر منها تنبت في نفس اللقمة، يعني أكل حتة تطلع حتة أكبر منها. وأنا قاعد فبقول للبعض المشايخ، بقول لهم على كده الضيوف اللي كانت عند أبي بكر كلت كم لقمة؟ كلت كم لقمة؟ اللقمة الأولى ما خلصتش، ياكل يلاقي لسه فيه، ياكل تطلع تاني، ياكل تطلع تاني، وشبعه وخد الطعام زي ما هو للنبي، أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت الصحابة وراحوا موزعين على أهل المدينة والطعام كما هو. تقول لي يا عم انت ده دلوقتي بحط الاكل بيتنفس، بحط الطعام المعالق بتخبط في الصحون فاضية، مفيش بركة. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لذلك اقول فر من ضيق الهموم والاحزان والغموم الى سعة الثقة في الله والرجاء في الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما تبصش يا أخي لأمور المال ولا الدنيا ولا حدث كذا ولا كذا، ربك سبحانه وتعالى يقدر لك ما هو خير. تخيل لو ادك مال زي مال قارون، مش ممكن كنت تكفر كقارون يبقى هلك في الدنيا والآخرة؟ إنما ليه؟ فلما ربك سبحانه وتعالى مثلا يميت ابنك، ممكن بيميت ابنك عشان يبقى فرط ليك على الحوض، عشان تنجو به عند الصراط، عشان في وسط الازمات ياتي هذا يشفع لك وهو صغير كده. ليه يا رب؟ انا عملت ايه يا رب؟ لا، ربك هو الذي اعطاك وهو الذي اخذ، قل الحمد لله. اذا قبض الله ولد العبد قال الله للملائكه وهو اعلم ماذا قال عبدي، يقولون اي رب حمدك واسترجع، يقول الرب ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. مفيش فلوس، ما تقولش ليه يا رب، قول الحمد لله يا رب، قول الحمد لله يا رب. والله لقيت عقوق من اولادي، الحمد لله، وغير. لقيت مصيبة جاتلك، الحمد لله، الحمد لله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تحزنش، ما تحزنش على أمر من أمور الدنيا، إنما احزن إن أنت قصرت في العبادة، احزن إن أنت قصرت في جانب الله. يبقى إذن أخرج من الضيق إلى السعة. شوف ابن تيمية لما يقول وغيره، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في صدورنا من سعادة لجلدونا عليها، يشعر أنه سعيد. ده دي يا إخواني الدرجة الأولى في الفرار إلى الله، احنا مش وصلناها، أما هقولي الدرجة الثانية إزاي. الدرجة الأولى أن نفر من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى التشمير، ومن الضيق إلى السعة. تبقى الدرجة الثانية في الفرار إلى الله، قالوا أن تفر من الخبر إلى الشهود، وأن تفر من الحظوظ إلى التجريد، ومن الرسوم إلى الأصول. هذه العبارات نترجمها إلى كلام سني بحت. من الخبر إلى الشهود يعني أن تنتقل في فرارك من الله. واحد عمل كل الواجبات، ترك المحرمات، لو وقع وأثر في حاجة بيتوب على طول ويرجع. ده بقى وصل لإيه؟ للخبر. إحنا عايزين يوصل أن يعبد الله كأنه يراه سبحانه وتعالى. هقول لكم على حاجة، كيف ينتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين؟ يعني إيه من علم اليقين؟ يعني أنا لو قلت لك ربنا واحد أنت متيقن من كده، لكن حينما تقف بين يدي الله وتجر الله واحد، عين يقين. الجنة حق مصدق يقين، أول ما تشوفها بعينك يبقى ده عين يقين. النار حق مصدق، أول ما تشوفها تبقى ده عين يقين. إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن، عنده خبر يقيني، لكن عايز يتحول من خبر اليقين الخبر لعين يشوف بعينه. أربع طيور مزقهم إبراهيم، وحبة ريش وحبة أمعاء على الجبل ده والجبل ده والجبل ده والجبل ده، ومسك الرس في إيديه كما يقول ابن كثير. ثم ادعهن يأتينك سعيا، نادى على الطيور، ما جاتش طيرة عشان ما يتقالش اختلطت بطيور كانت طيرة في السماء جاية من كل مكان. ألا الأمعاء بتاعة الطير الفلاني تروح للمكان الفلاني، والريش بتاع المكان الفلاني يروح للمكان الفلاني. ايه ده اللي بيحصل ده؟ وانتظم وأتوا إليه الأربعة بغير رؤوس كما يقول ابن كثير، وإن كان هذا من الإسرائيليات إلا أنه من باب لا يصدق ولا يكذب. وأتى إلى إبراهيم، يقول لك كان يمسك رأس الهدهد مثلا يحطها لجسد الغراب ما يأخذهاش، من غير ما يحط له رأسه تلتحم فيه وتطير. من الذي علمه أن هذه الرأس ليست برأسه؟ انتقل إبراهيم من علم اليقين إلى عين اليقين. أنت أكلمك عن الجنة فكأنك تراها، أكلمك عن النار كأنك تراها، يدفعك للعمل. حنظلة رضي الله تعالى عنه في يوم من الأيام ماشي حزين، رآه أبو بكر الصديق قال ما لك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة، أنا رجل منافق صحابي، أنا منافق. قال نافق حنظلة؟ قال نعم. قال ومر وبما؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة بعيننا والنار بعيننا. ده وصل مش لعلم يقين، ده وصلوا العين يقين، كأنهم شايفين الجنة والنار فكأن رأي عين. فإذا ذهبنا، مش بقى المخدرات ومسكرات، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والضيعات، يعني عدنا هزرنا ومزحنا مع زوجتنا وأولادنا نافق حيضا. أبو بكر يقول له إيه؟ قال له والله أنا مثلك. نافق أبو بكر، طلع على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لهم إيه؟ لو تكونون على الحال الذي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، تنزل الملائكة تسلم عليكم. ولكن ساعة وساعة، مش بيقصد ساعة حرام وساعة حلال، لا، يعني ساعة مع هذه الأشياء وساعة ترعى زوجاتك وأولادك وطعام وشراب ولهو مباح، ساعة وساعة ساعة وساعة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام.